أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. بالضبط علما وين وصلنا؟ أنا خاف وفي دلالته ها أصول. كان البحث والكلام في تزيين الرجل ونقطتين للبحث. واحد منهن تزيين الرجل مختص بالرجال، تزيين الرجل أو تزيين الرجل بما بالذهب والحرير الخالص. عليكم السلام. الأمر الثاني لا، عام للرجال والنساء، تزين كل منهما بما يحرم بما يختص به الآخر. الأول مختص بالرجال، ذهب وحرير خالص، يجوز بعد الفراغ عن أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب وتلبس الحرير، والأمر الثاني لا مشترك. هنا الشيخ ذكر بأن المعروف هو الحرمة، قد يدعى الإجماع عليه، قد يدعى الدليل شنو هو؟ مسألة لبس الرجل للذهب وللحرير أي مفروغ منها، ما نحتاج إلى مزيد بحث. الكلام في لبس التزين أم جابس التزين هو لا يطلق على نفس اللبس تزين قلنا هو لم يرد في لسان الروايات بالنسبة للذهب والفضة، وإنما الوارد هو اللبس. فلبس الذهب حرام على الرجل، تحقق به التزين كما إذا اتخذه قلادة أو لم يصدق في حقه التزين كما لو لبسه تحت الثياب، لبس قلادة تحت الثياب أو لبس ذهب تحت الثياب، هنا لبس يصدق لكنه تزين، وقد يجتمعان كالقلادة، وقد يصدق ماذا تزين لكن ما يصدق لبس، كما إذا شنو جعل مقدم الأسنان مثلا لبس هذا ما يصدق، أو الدقم احنا نقول الازرار جعلها من الذهب هذا لبس لا يصدق الا انه يصدق تزين. خب اذا رجعنا الى الروايات تقول اللبس حرام، فعلى ضوء ذلك بعد ما تقدر تحكم على موارد التزين من دون صدق اللبس، ما تقدر تحكم بالحرمة. فهنا يتزين بما يحرم من لبس، لعل في التعبير حزازة، المطلب واضح. وأما الأمر الثاني وهو أن يلبس كل، هذا تزين هم أترك لبس كل من الرجل والمرأة ما يختص لبسه بالآخر، كأن تلبس المرأة المنطقة الحزام اللي هو مختص في ذاك الزمان، لعل الأعراف هم تؤثر الأماكن الأزمنة، والرجل مثلا شنو يلبس ما تختص المرأة بلبسه، فهل حينئذ هذا الأمور اللي تختص أفرض يضع قراصة، يلبس قراصة أو يلبس تنورة، قلنا هل هذا جائز أو مو جائز؟ لعل المعروف حرمة ذلك، لبس الرجل ما يختص بالنساء ولبس المرأة ما يختص بالرجال. تارة يكون هذا اللبس مع قصد التزي بزي المرأة التشبه، هذا خارج عن البحث. كلامنا اللبس بما هو لبس، هل هو حرام أو جائز؟ يعني بالبيت الرجل وحده بالبيت يلبس ملابس النساء، أو المرأة إيه؟ تلبس ملابس، هل هذا جائز أو مو جائز؟ المعروف هو الحرمة، لكن الشيخ الأنصاري ذكر أن أكثر من واحد اعترف بعدم العثور على دليل إلا النبوي المشهور، فهذا المشهور أما تفرد بفرد فائدة حتى لا تقول بعدين النبوي ضعيف. النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. دلالته من حيث الحرمة واضحة، لعن الله، ما نريد نقول أن اللعن لا يصدق أو لم يذكر بل لم يستعمل في موارد الكراهة، لا، لعلك تعثر على موارد. الآن بغض النظر عن هذا، أنت عندك لعنة تدل على الحرمة، الكلام والمناقشة من جهة أخرى مو من هذا. فإذا ليست المناقشة من جهة السند ولا من جهة دلالة اللعن على وإنما من جهة أخرى قد يدعى قصور الدلالة، وهي أن الظاهر من التشبه اللي ذكر في هذا الحديث النبوي لعن الله المتشبهين، هو شنو المقصود من التشبه؟ التأنث، يعني مو صرف لبسي ملابس لا المشبع بمن؟ بالقصد. أصلا مادة التشبه تفعل، هذه يستفاد منها هذا المعنى، فهي تدل على أن التشبه بالنساء خارجا، يعني ما إذا قصد الإنسان حصول الشبه في الخارج مع قصد، هذا يكون محرم. فأقصى ما يدل على أنه إذا قصد من ذلك، بحيث لما يشوفوا الناس في الخارج يقصد من إتيان ذلك أن يكون كالأنثى في أنظار الناس خارجا، هذا يكون مصداق للتشبه، وهذا اللي وقع مورد اللعن. هذا خارج عن محل بحثنا، بحثنا وين كنا؟ صرف ومجرد ومحض لبس الرجل لملابس المرأة، ما يختص بالمرأة من دون قصد في ذلك، قصد الشبه والتشبه ما موجود. واضح هذا؟ فإذا من هذه الجهة راح يكون الحديث قاصر الدلالة. يؤيد هذا الأمر كون الحديث قاصر الدلالة وأن المراد من التشبه هو شنو؟ أن المراد من هذا الحديث هو قصد التشبه، يؤيده بعض الأحاديث الأخرى التي يستفاد منها حرمة التأنيث والتأنث أو التخنث. هذا يصير قرينة على أن التشبه هناك مثلا مؤيد إلى أن المراد من التشبه ليس صرف، لأن طبق التشبه طبق عليما على التخنث، فهذا يستفاد من عنده على أن المراد من لعن الله المتشبهين يعني المتخنثين أو المتذكرات. واضح شنو لسه المقصود؟ خل نقرأ هذا ثم بعد ذلك توصل النوبة، وإذا أكو إشكال نشكل، ثم بعد ذلك توصل النوبة إلى أنه لا، أكو بعض الروايات الأخرى يستفاد منها الكراهة، فراح تكون هذه موجبة إلى صرف ما يدل ما يمكن أن يدل على الحرمة إلى الكراهة. جيد. قال: وفي دلالته قصور، البعض يحاول أن بعبارة الشيخ الأنصاري يذكر عدة نكات للقصور، قد تكون هذه النكات خلاف ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري. عبارة الشيخ الأنصاري القصور حاصر بهذا الأمر الأول، ما يأتي عدة شنو مؤيد وكذا، مو أنه وجه آخر للبيان القصور. التفتوا؟ أنا بالأثناء رحت أشير. لا لا لا، أنا أقول أن وين هذا الأمر الثاني، البعض ادعى أنه لبيان القصور. قال لأن الظاهر من التشبه دلالته فيها قصور، لأن إحنا كلامنا وين نريد نستدل بهذا الحديث على أن مجرد لبس المرأة للعمامة أو المنطقة حرام المنطقة، والحال أنه هذه تقول إذا شنو قصدت التشبه من ذلك، لا أن فلا تدل على حرمة مطلق التشبه ولو من دون قصد. أحسنت. خب، يعني ولو من دون قصد حصول التشبه في الخارج، بل لأجل البرد لبست المنطقة، أو مثلا الصداع عندها في رأسها لبست العمامة، أو رجل مثلا لا يجد ما يستر عورته لبس التنورة، هذا هنا مو قاصد التشبه في الخارج، تحقق التشبه في الخارج، فحينئذ هذا ما يصدق عليه متشبه حتى يكون موردا للعن في هذه الرواية. جيد. قال وفي دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه ووقوعه في الخارج. ويؤيد هذا المعنى أن الظاهر من التشبه هو قصد الحصول في الخارج لا صرف اللبس. المحكي عن العلل أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله أجاب، فهذا يدل على أنه لعن الله المتشبهين، هذا شنو للتأنيث. وهنا أنا من حقك أن تشكل تقول هنا أنا ما حصر بهذا المعنى، أو ربما يكون المتشبه إلا شنو فرديا، واحد من به تأنيث واحد من شنو لبس العيلة، هذه لو كانت قايلة على أنه إنما فرد شيء حصر، يعني بحيث لعن الله المتشبهين تحصر المتشبه بمن به تأنيث، كما هو الحال الآن نشاهده وين في الرواية البعدية، رواية يعقوب ورواية أبي خديجة بها حصر، فإن فيهن قال، كأنه فقط هناك تقدر تقول ما دام يوجد حاصر فمعنى التشبه حينئذ منحصر بالتأنيث، منحصر بمن قصد التشبه، ما يشمل ما يشمل أحسن مجرد لبس كل منهما لباسا، واضح له لا؟ فهذا هنا أكو مجال للدغدغة. جيد. وفي رواية يعقوب ابن جعفر، هذا البعض حاول أن يجعله فرد دليل آخر على قصور الحديث، أن الحديث الأول قاصر من حيث الشمول، الدلالة من حيث الشمول، من حيث الدلالة لمورد البحث، وهو صرف شنو قلنا لبس، مجرد اللبس واحد من أدلة أنحاء القصور، هذا اللي تقدم واحد من ما يدل على قصور ذلك الحديث رواية يعقوب، لأن رواية يعقوب شنو ذكرت لعن الله المتشبهات المتشبهين، خصصتها بمن بمن بالمساحقة باللواط نستجير بالله، فهذا معناه اللبس ما مشمول إليه، حصرت يعني شلون إذا الإمام سلام الله عليه يقول لعن الله المتشبهين مختص إذا صرح هكذا مختص بالمساحقة مختص باللواط، بعد تقدر تستدل به هذا بهذا العنوان على حرمة اللبس؟ والسبدال ما يقول الإمام صريحا مختص أتى بالحاصر اللي هو ظاهر في الإخ تصاص، فهذا راح يصير أحد نقاط التأمل في ذاك الاستدلال، لأن ذاك حديث لعن الله المتشبهين اللي هنا أنا حصر بالمساحقة أراد أن يستدل البعض به على شموله المن مو تشيس، فمما يدل على قصوره دلالة أن الإمام في رواية أخرى حصر الإرادة بالمساحقة وباللواء. واضح؟ هذا له وجه، ويمكن أن نقول لا، الشيخ الأنصاري عندما قال وفي رواية يعقوب ما يريد يبين ذاك، وإن كان هذا كافي، لا يريد يقول على أنه هذا هم يؤيد على أن الظاهر الكذا أحسنت التشبه وليس صرف. قال وفي رواية يعقوب ابن جعفر الواردة في المساحقة، إيش قال الإمام سلام الله عليه؟ أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهة، فيهن يعني فقط وفقط حصر، يعني أما في لبس إذا عندك أنت مايكروفون وتريد شنو تتكلم بحرية تقول وأما في مجرد اللبس فلم يقل فيهن رسول الله، واضح؟ فما راح يكون دليل. بعد أيضا في رواية أبي خديجة لعن الله عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إذا ساكت الإمام كنا نقول هذا هو نفس ذاك النبوي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وقلنا دلالته شتكون ضعيفة على اللبس، ما نقول دلالته منعدم، مو أنه دلالته صفر، لا دلالته شنو فيها تأمل، لأن ربما يراد من التشبه القصد الكذا التشبه لا مجرد أما هذه رواية أبي خديجة أصلا يقول هي المراد من لعن المتشبهين وخصوص المتخنثين، خصوص يعني أصلا من أجيد يقول ما يشمل. قال وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا، فواردة باللواط والمساحقة. لا ذني على نسق واحد جيد. نعم في رواية سماعة هذه تصلح شنو وجها ثالثا للقصور جعله، لأن إحنا ذاك الدليل جبناه لأجل شنو إثبات شنو بالرسالة، شنكتب بالرسالة ها شنو، بس أجيب لي كلمة الأولى شنو شقريت، لا لا حرمة حرمة حرمة هذه الرواية لا يستفاد منها الكراه، فإذا قصور أكو من هالناحية صحيح في التشبه وأنه قصد أو ليس قصدا، لا حتى لو قلنا على أنه التشبه يصدق على مجرد لكنه شنو مو حرام، فإذا في دلالته قصور. سنجي بعدنا فأد أقول نشوف هناك القصور من يا ناحية، السند ضعيفة ما نريد نبحث عن القصور السندي، القصور الدلالي، لكنه في الأول والثاني القصور الدلالي من جهة التشبه كأنه. الدليل الأول من جهة التشبه، الثاني من حيث الحصر، حصر التشبه بالمخنث وال الثالث لا، القصور من ناحية أنه لا تستفاد الحرمة وإنما تستفاد خد قل لي لعنة قال، أقول لك أكو قرينة أكو رواية أخرى هي لعنة خو ليس نصا في الحرمة، لكن لما تجي رواية تقول على أنه هذا مكروه ترفع إيدك عن هذا الظهور ظهور اللعن في الحرمة أو لا؟ طبيعي إحنا من أول شلنا إيدينا من جهة التشبه، لا إذا من جهة التشبه أردنا أن نعممه إلى اللبس نرفع إيدنا عن هذا النبوي من جهة الحكم وهو شنو حر. أحسن، واضح له لا؟ أعيد لو أطبق. خب هسه خل نجي نقرأ هذه وبعدين نشوف كيف نستفيد منها الكراهة. هو الشيخ يصد لبيانها، قال نعم، فإذا اتضح لماذا قال نعم، لأنه هنا شنو بعد مو حرمة وكذا، هم يصلح هذا استدراكا، التفت لي من جهة الحكم وهو الحرمة، استدراك السمية أو دليلة دلالة مغايرة، وهم التشبه اللي حصرناه بمن؟ أحسنت، وقلنا ما يشمل هذه الرواية، يستفاد منها أنه مجرد اللبس هو تشبه، تشبه واضح أو لا؟ قال بس ممكن أن تتكلم، إيه ممكن أن تتكلم تقول لا ما يستفاد من صرف اللبس، لا اللبس مع شوية زيادة بي. هسه أنظر إلى الرواية، خلنا نقرأ الرواية. نعم، في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل زين عن الرجل، فإذا قدرت تناقش من ناحية أن التشبه هنا أيضا أريد ما فيه حيثية القصد، يبقى فقط من جانب الحكم أنه لا يدل على الحرمة، فصح لنا أن نقول نعم استدراك بعد، واضح له لا؟ وهذا لعله أنسب. قال نعم، في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء، وعنه عن آبائه عليهم السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء. سهنان إلى هنا ما بيها دلالة على اللباس والكذا، تخنف ربما، واضح أو لا؟ لكن انظر إلى الذيل القرينة، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، هذا ما معقول. بس إما هذه في لباسهما ما أدري، أو إذا في لباسها ما معقول فقط للذيل المرأة، للرجل لا، ليس في لأن إيه على نسق موتي. بس الشيخ الأنصاري يريد يستفيد ويقول على أنه نعم اللي قلنا بأنه يستدرك ويقول حتى لو بقى من حيث بلي من حيثية التشبه، قلنا المراد من عدها هي شنو مع القصد وكذا، بس ما تقدر تكتب بالرسالة إذا قصد يكون حرام، ليش؟ لأن أكو روايات تفيد. قال وفيهما خصوصا الأولى، الأولى كانت هسا من جهة لأكره، حتى تناقش وتقول خو هنا أنا أكره الإمام ما شنا، هذا اصطلاحكم أنتم المتأخر تقولون أكره على كراهة، أي وإلا مراد الإمام المبغوضية المعنى اللي يجتمع مع المعل بل ظاهره الحرمة، ها من ناحية لا يجر ثيابه، ما معقول أن جر الثياب هذا متسالم على أنه مو من المحرمات، وسأل على هذا بعد سألت ها ما هو مو جار الثياب لأجل إيش اسمه ثوبه طويل مو حلو حذف العمل النسوان ذا اللي ثوبنا طويل حتى يستر بدن هنا وحتى كذا وما قاصد في صورة عدم القصد أي قال كان رسول بلي وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد بعد هو جاي يقول همات يعني جر الثياب ظهور في الكراهة فالحرمة المذكورة لا تخلو عن إشكال واضح هذا هذا بس واضحة بعدين فالحرمة فالحكم المذكور يعني شنو الحرمة مع إرادة مطلق التشبه هذا لا يخلو عن إشكال ليش لأنه هناك ما يمكن دلالته على الكراهة فيصرف ما ظاهر الحرمة إلى الكراهة أقصد قبل نعم فلغنا نحن أن الموضوع ليس مطلق اللبس على هون هذا مورد الرواية مطلق اللبس الظاهر يدل على يدل على الكراهة بالنتيجة التكراهة بس لأنه الحديث واحد التشبه فإذا ذاك ما تقدر تحكم عليه بالحرمة قصد مع القصد فبالنتيجة صار لك مع القصد مع القصد من دون قصد ما يمكن لأجل تلك الروايات أن تحكم عليه بالحرمة لوجود ما يصرفه عن ذلك الظهور بل التخنث اللواط نستجير بالله المساحق ودل الدليل على حرمته بعد سلم النبي هم صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبهين قب هذا السفر التطبيق عليهم وأنه منحصر بهم جيد تفضل لا أرد أقول مع القصد بقيها مع القصد خب نعم ثم الخنثى يجب عليها ترك الزين إذا كان هناك خنثى تارة الخنثى اختلف هو في الخنثى أنه هل هو طبيعة ثالثة أو لا رجل أو امرأة كذلك هو والمجبوب هو والمجبوب مقطوع الذكر يعني الممسوح عفوا الممسوح اللي ما أكو ذكر لا نقول لسه مقطوع الذكر لا لأن مقطوع الذكر بالنتيجة ذكره لا اللي ولد خلقتان ما عنده إيه ذكر فهذا الخنثاء والممسوح طبيعة ثالثة يعني عدنا احنا الإنسان إما ذكر إما أنثى إما وهذا قد شنو يراد بأنه يهب لمن يشاء ذكورا إناثا ويهب لمن قد يراد بهذا على أنه منحصر بالإناث والذكور يكون قرينة مثلا على كل حال طبيعة ثالثة أو لا كل منهما إما رجل وإما يعني امرأة إذا استحكم التشابه السابع خنثى المشكل وبعضهم فصل قال على أنه الخنثى طبيعة ثالثة أما الممسوح لا مو طبيعة ثالثة بل هو إما رجل وإما امرأة بس هذا تفصيل دليل شنو ما علينا به كلامنا الآن إذا كان خنثى مشكل نستجير بالله هذه إذا قلنا التزين حرام يتزين الرجل بزي الأنثى وتزين المرأة تزي المرأة بزي الرجل حرام الخنثى شنو حكمها أقول لك تقدر تزي بإحدى الزيين أو لا تلبس ما يختص أحدهما بقصد التشبه أو لا بناء على الحرمة إذا قلنا مو حرام مكروه هيك هذا مو فد مسألة بحث عن المكروه أو ليس مكروها نسى هذا ما عطل الحياة الاجتماعية أما إذا قلنا حرام إهنانا خب مقتضى العلم الإجمالي إذا ما تدري هذا الماء نجس أو هذا الماء نجس يعني هذا الماء حرام الشربة أو هذا الماء حرام الشربة. مقتضى العلم الإجمالي شنو؟ وجوب الاجتناب عن كلا المائين. هسه هنا أيضا، هنا أيضا كذلك الخنثى تعلم إجمالا إما هذا حرام أن تستعمله، إما هذا، إما هذا الطريق السلك مو جائز تشبه بالكذا، وإما هذا. مقتضى العلم الإجمالي هو واضح أو لا؟ فمن باب المقدمة يجب عليه أحسن اجتناب كل منهما، وإلا مو الشرع يقول اجتنب عنهما، العقل يقول اجتمع عنهما. الشرع قال أنا أنت عليك أن تجتنب عن النجس الواقع في مثال الماء. هذا إذا لم تكن طبيعة ذلك. ها؟ إذا لم تكن طبيعة. إيه سعيد ترك ناسا. إيه جيد، واضح هذا. فمن باب المقدمية تجتنب عن كل من ال لباسين بقصد التشبهين. إذا قلنا صرف لبس كذا حرام تشتبع عن كلا اللباسين المختصين، إذا قلنا مع القصد مع القصد، المهم تشترب كليهما. واضح لهنا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول إذا كان بنانا على حرمة التشبه وأن مدرك حرمة التشبه، عفوا، إذا كان مدرك الحرمة هو حرمة التشبه لعن الله المتشبهين، خو احنا ناقشنا قلنا التشبه وين يصدق؟ في القصد. خو هنا يا خو مو قصد، لأنه ما تدري، جهل، تعيش حالة جهل، ما تدري هي امرأة أو واضح هذا. فراح حينئذ إثبات وجوب الاجتناب عن كل منهما يكون مشكلة. قال ثم الخنثى يجب عليها. أما إذا قال لا دليل أكو، يقول يحرم تشبه المرأة بالرجل، عفوا، يحرم لبس المرأة لثياب الرجل المختصة به، ويحرم لبس الرجل لثياب المرأة المختص بها، ما كان مدرك الحكم هو حرمة التشبه، وإنما كان دليل خاص. رواية تقول يحرم لباس المرأة للرجل ويحرم لباس الرجل للمرأة، حينئذ تقدر شنو تقول؟ إيه هذا مثل الماء، مثل الماء مثاله، العلم الإجمالي منجز. أما لما كان حكم الحكم من جهتي التشبه، حرمة التشبه، التشبه قلنا احنا مشبع فيه شنو؟ حيثية القصد. بس المفروض على انه ما اكون انا قصد للتشبه للكذا، ما تدري انها امرأة او رجل، من هالحيثية جاي نتكلم. اي وإلا إذا خنثى مشكل وتلبس كليهما وقاصد التشبه، وهذا واضح راح يكون فعلت الحرام. احنا إذا فرد واحد يريد ترتكل مو الثنين، مثل ما إذا واحد يريد يشرب كلا الإناءين قطعا هذا ما يجوز له، لأن مغالفة قطعية لله. واضح؟ قال ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة. ها؟ يعني اليوم تلبس مختصة به الرجال، بعد غدا تلبس مختصة به النساء، هذا ما يجوز. مثل ما إذا عندك إناء يعني اليوم تشرب هذا واحد نجس تعلم، وهذا اليوم تشربه باكر ذاك الشربه حرام ارتكبته، ما يجوز لك، ما يجوز لك أصلا واحد من ما يجوز لك. أن يجب أن تجتنب عن كليهما من باب المقد. هنا هم أيضا يجب عليك الاجتناب عن كلا اللباسين، عن الخنثى يجب عليها أن تجتنب، فتجتنب عنهما مقدمة لأنهما له للخنثى، لأنهما الزينتان المختصتان بكل أو اللباسان المختصان بكل من الرجل والمرأة من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما، ويشكل بناء على كون مدرك الحكم هو أما بناء على ورود رواية خاصة تقول تزي المرأة لبس المرأة ما يختص بالرجل حرام وكذا، لا ذاك إشكال لا يرد عليه، يجب الاجتناب عن كل منهما من باب المقدمية. الإشكال يرد إذا كان مدرك الحكم كما إحنا هذا أيضا هو حرمة التشبه، لأنه من لعن الله المتشبهين نريد نستفيد الحرمة. قال ويشكل بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، والمفروض الخنثى لا تعلم فلا قصد، لأن القصد فرع العلم، فما أكو. لكن هذا قد يجاب بأنه قد يكفي في العلم الإجمالي مو للعلم التفصيلي. صحيح هنا أنا علم ما موجود للمتشبه الخنثى لما ترتب، لكنه علم تفصيلي ما موجود، وعلم إجمالي موجود، وعلم إجمالي هو يكفي للحرمة بعد مو للعلم تفصيلي كما في الموارد الأخرى. المسألة الثالثة التشبيب، انتهى بعد أن انتهى من تزين المرأة بكذا، وبعد أن انتهى من البحث عن قضية ماذا تدليس الماشطة، ما هو من أول قال لك لا تربطه في أمان الله، من أول الرجال قال على أنه ترى بعض ما له الربط، ما عادة لا يكتسب بها مثل الكذب مثل النميمة، ما مو فرض طريق للتكذب أي، لكن جرت العادة على ذكرها، وأن يذكروها هذه خلي يذكروها هنا هذه. هو من أول الرجال قال المسألة التشبيب موضوعان خصص ب بي بي بي بي بي بي عدة قيود. أولا سكلامنا بلي التشبيب بالمرأة المؤمنة المحترمة فقيدها واحد المعروفة، أنا نسي المعروفة المؤمنة المحترمة. خب هو التشبيب ما هو؟ التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة، هاي القيود معروفة مؤمنة محترمة مرأة ضعها جانب، هو التشبيب شنو معناه؟ قال وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها، مختص هذا همات بالشعر، أما بالناثر بعد شنو؟ حرام على ما حرام على ما عن المبسوط وجماعة. أنا ما شايف المبسوط، يقول الشيخ الأنصاري ما عن المبسوط حرام نقل عن المبسوط وجماعة كالفاضلين يعني المحقق وابن أخت العلامة والشهيدين والمحقق الثاني واستدل. إلى هنا خص مورد البحث اللي نريد نثبت حرمته بمن؟ المرأة المعروفة المؤمنة المحترمة بإظهار شدة حبه لها بالشعر إلى آخره. خب شنو الدليل؟ إذا تراجع الأدلة خب ما تشوف في عنوان الأدلة كما ما شفت في المسألة المتقدمة. شلون بالمسألة المتقدمة قلنا ما نشوف في لسان الأدلة عنوان شنو؟ تزين. كذلك هنا ما نشوف عنوان تشبيه. لو كان وارد هذا العنوان حلو رأسا أنت تضرب بالكمبيوتر تشبيه يطلع لك بالوسائل أو الكافي أو الرواية المتضمنة لحرمته، لكن ما موجود تشبيب، فإذا لابد لإثبات حرمته من الاتكاء والاستعانة بمن؟ بدليل آخر، مع الأسف الدليل الآخر لا ما دام شنو هم التشبيب ما مفروض المفروض ما بي ولا اذا بي يعني اخوة احنا بعد موجودة بالروايات فراح يكون موضع تأمل. على كل حال ثمن أدلة الشيخ الأنصاري هنا نستند لها في مقام أو ما استند لها أو يمكن لكن ظاهر الشيخ الأنصاري الاستناد إليها في مقام الاستدلال على حرمة التشبيب. طبيعي يبقى أننا نستجير بالله التشبيب بالغلام أو الرجل، يبقى أن شنو ذكر محاسن المرأة نث مو بالشعر لأن ذولا خصصوا التشبيب موضوعا بمن بالشعر وكذا، هذا هم مورد للبحث لابد من الوقوف عنده. خب الأدلة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري شنو هي؟ إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد. ورد في الروايات أن رجلا جاء إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال جئتك لأسألك عن أربعة مسائل أو عن شفتها أربعة مسائل بس المناسب أربع مسائل. أي فقال عليه السلام سل وإن كان أربعين، تريد حتى لو أربعين سل. فقال أخبرني، ذكر شنو ثمان أشياء ثمان عناوين كل اثنين كل زوج من هذين العنوانين يعد سؤال. أخبرني عن الصعب والأصعب، أخبرني ما الصعب وما الأصعب وما القريب وما الأقرب وما العجب وما الأعجب وما الواجب وما الأوجب. فقال عليه السلام الصعب المعصية والأصعب فوت ثوابها والقريب كل ما هو آت والأقرب هو الموت والعجب هو الدنيا والأعجب هو الغفل وغفلتنا فيها أو منها أعجب والواجب هو التوبة وترك الذنوب هو الأوجب. واضح ثمان أسئلة تصير، ما هو الصعب ما هو الأصعب ما هو وهكذا. الإمام سلام الله عليه بالنسبة للصعب والأصعب قال الصعب المعصية، معصية صعبة مو صعب على الإنسان أن يفعلها، وإلا أسهل شيء مثل ما نقول مثل الماء مثل الزلاطة الإنسان نستجير بالله. هو عادة المعصية هم مما يستأنس، وإلا إذا ما كان يستأنس لعله تحريم يكون لغو إذا فرد شيء صعوب. ولذا نستجير بالله من باب تشبيه القضية، دعوني أن أمثل بهذا، أكل المدفوع حرام لو جائز، وكلهم يقولون حرام نجس، لكن لعله قلما إذا أكو رواية تشير إلى، ليش؟ لأن مما تتنفر منه الطباع، بعد ما يحتاج إلى أن تأتي رواية وتكون رادعة. الرادع والزاجر والنهي عادة يتعلق بمن ويشتد ويقل، ما إذا كانت النفس عادة شنو تميل له. المعاصي بشكل عام النفس تميل إلها، فلذا يكون ترك المعصية صعبا مو سهل. وطبيعي الأشخاص هم يتفاوتون، لعل شخصا ارتكاب هذه المعصية إليه صعب جدا، صعب يعني مو سهل أن يرتكب هذا المعصية. لعل شخصا آخر لا بأقل من الشيطان همات عندما يريد أن يحلي شيئا يحلي شيئا ويسحب الإنسان إلى ذاك الجانب. كل واحد هم فرد شكل، هو ربما فعل واحد شخص يقول له هلا هلا يروح نستجير بالله، أو ما يقول له هو يروح يلزق بالشيطان نستجير بالله، أو شخص ماذا يقعد له بشكل ما نقول ركبة ونص، يعني يجلس له ليل نار إغراءات وتسويلات إلى أن إما ينجح نستجير بالله في محاولته وإما يخسر. الأشخاص هم أي. فالمعصية سلام الله عليه يقول الصعب المعصية والأصعب فوت ثوابها. الإنسان لما يفعل معصية، لعل هذا مقصود الإمام سلام الله عليه، يفعل معصية الأصعب من كل ذلك أن يفوت شنو عن الثواب، فلا يتوب فلا يتوب من تلك المعصية. هذا صعب جدا صعب. في الفقرة الثانية والقريب كل ما هو آت، هذا بعد ما يحتاج إلى، لكن الأقرب من كل ذلك هو الموت. الموت اللي صباح وليل ساعة لا تمر على الإنسان إذا التفت إلى الموت لابد أن شنو يحتمل أن، لكن سبحان الله الإنسان هذا اللي هو أقرب شيء وممكن أن يقع في أي آن. ربما أنت قاعد هنا تقول والله إذا الله طاني عمر ساعة بهاي الساعة أنا ما أصاب بالحمى، يمكن أن تحلف تقسم. أما يمكن للإنسان أن يقسم بأنه إلى بعد دقيقتين دقيقة لحظة ما يموت؟ لا. فيمكن أن يكون أقرب كل شيء الموت، لكن الإنسان نستجير بالله بعيد. سهي هذه هماتية من ناحية أمر جيد، لأن إذا صار الإنسان بناء يضع الموت كلوحة أمام عينه ما يقدر يعيش لعله إذا صدق هو هذا النسيان هو كما هو آفة هو شنو نعمة كبيرة. وإلا إذا الإنسان ما يريد ينسى لم يرزق هذه النعمة مشكلة، كان ما يقدر حجر على حجر ما يمكن أن. فالموت اللي هو أقرب شيء إلى الإنسان، شوف الإنسان هنيئا لمن كان الموت نصب عينيه بهذا المعنى، أنه دائما على ذكر الله، دائما يحاول أن ينزه أفعال عن شائبة الحرام شائبة الإشكال، دائما يحاول أن يهذب أفعاله بالشكل اللي يكون درجة حسنهم أكثر. هذا العصير اللي يقدم الإنسان أو الطعام هم مراتب حلاوته ومراتب ماذا أي جودته مختلفة. تشوف حلو حلو بحيث يشرب الإنسان ويستأنس إلى ثان وثالث، وواحد لا يستأنس به يقول شبعت الحمد لله، وتختلف. إذا الإنسان استطاع أن يجمل أفعاله بحيث الملك لما يرفعها مرفوعة تكون ماذا متلألئة بذاك الطبق، هذا هو آيه. والعجب هو الدنيا وغفلتنا عن منها فيها شنو قلنا أعجب. الإنسان يعلم بأن الدنيا لا تدوم لأحد، لكن مع ذلك هو يعيش في الدنيا، نعيش أعيش في الدنيا غافلا عما نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وأن نكون من المتصفين بما يريده أهل البيت، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.